كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مرة مع أصحابه فمرت جنازة، فقالوا جنازة من؟ فقالوا فلان، فذكره الصحابة بخير، فقال الرسول وجبت. فمرت جنازة ثانية فقالوا من؟ قالوا فلان، فذكره الصحابة بسوء، فقال الرسول وجبت. فقال الصحابة للرسول: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الجنازة الأولى شهدتم لها بخير فوجبت لها الجنة، والجنازة الثانية شهدتم لها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إيش يعني؟ ما المقصود من هذا الكلام؟ أنك يا مسلم لا تعيش في هذا الكون بمفردك، أنت تتعامل مع الناس، احسن صورة نفسك وأخلاقك مع إخوانك، لأن هؤلاء يشهدون عليك. من مواقف الشهادة إذا مت وصلى عليك 100 من المسلمين وشهدوا لك بخير قبل الله شفاعتهم فيك ودخلك الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه 4 شهادات تشهد عليك بأعمالك في ذلك اليوم، كل شهادة أخطر من الثانية، كل شهادة أخطر من الثانية، وكل واحدة لها مجالها. الشهادة العامة اللي تشهد على كل صغيرة وكبيرة عليك: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تأتي الشهادات الجزئية: شهادة رجلك بما عمل، شهادة يدك بما بطش، شهادة عينك بما شاهد، شهادة إذنك بما سمعت، شهادة أنفك بما شممت، شهادة فمك بما نطقت. ثم تأتي الشهادة في الظاهر، في أعمالك الظاهرة اللي كنت تظهرها أمام الناس، والناس شهداء الله في الأرض، فلا بد أن تحسن معاملة الناس وتتقي الله في ذلك، ولا بد أن تحسن أخلاقك مع الناس، سواء كان الناس أقاربك في بيتك أم كان الناس في شارعك أم كان الناس في وظيفتك وعملك أم كان الناس في بيعك وشرائك، تحسن التعامل مع الناس. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم.